بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب في أحكام صلاة العيدين. باب في أحكام صلاة العيدين. قال: صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية فأبطلها الإسلام وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، أي كان عيد الفطر والأضحى بعد هاتين المناسبتين العظيمتين من التعبد، الأولى رمضان وصيام رمضان، الثانية الحج وفعل الحج. وصلاة العيدين كما قال مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإن كان الشيخ حفظه الله تعالى لم يتعرض لذكر الحكم نصا، وإنما قال مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وقوله مشروعة يتناول أقوال العلماء كلها، والعلماء قد تكلموا في صلاة العيد أي في حكمها. ملخص الكلام: فقول قال بالسنة المؤكدة، وقول قال بفرض العين، وقول قال بفرض الكفاية. سنة مؤكدة، فرض عين، فرض كفاية. والراجح من ذلك أنها تدور بين الفرض العين والفرض الكفاية، الفرض العين والفرض الكفاية، يعني صلاة العيد تدور بين الفرض العين والفرض الكفائي، وهذا أقرب. طيب تقول أنت فرض كفائي ولا فرض عيني، أيهما أرجح؟ الحقيقة الترجيح صعب، الترجيح صعب. لماذا؟ وإن كان يعني شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وطائفة من أهل العلم يعني يرجحون الجانب اللي هو إنها فرض عين، إنها فرض عين. والترجيح بين الفرض العيني والفرض الكفائي يعني يصعب، وإن كان طبعا العلماء أصحاب القولين كل واحد حط دليل، لكن احنا نتكلم على نفسنا احنا يعني. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في دليل كل فريق من الفريقين وجدته قويا، وجدته قويا. اللي بيقولوا مثلا بفرض العين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج الناس إلى الصلاة، والله تعالى أمر بالصلاة قال فصل لربك وانحر، فهذا أمر من الله ورسوله، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك أيضا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في فعلها والحث على الخروج لها، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الحيض وذوات الخدور والعواتق، بل وبالغ في ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لتلبس أختها من جلبابها في حق من لم يكن لها جلباب، اللي ما عندهاش جلباب تروح بالعيد، فقال اللي عندها اتنين تعطي اللي ليس عندها. فمن ذلك قوية الكلام في مسألة فرضية العين، وكذلك أيضا من قالوا بفرضية الكفاية أيضا قالوا بأنها لم يرد بها ما يدل على فرضية العين، لأن فرضية العين لم ترد إلا في الخمس صلوات ونحو ذلك. لكن خلاصة الكلام أن صلاة العيد تدور من حيث الترجيح بين الفرض العين والفرض الكفائي. ومما يعني يقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيد مرة واحدة، لم يترك صلاة العيد مرة واحدة، ولازم ذلك وأمر بالخروج وبالغ في تحريض الناس على الخروج. ومما يقوي مسألة الفرضية أنها تسقط الجمعة، أنها تسقط الجمعة، صلاة العيد تسقط الجمعة. يعني لو جاء العيد والجمعة في يوم واحد جاز لمن صلى العيد أن يترك الجمعة، وكما قال الشوكاني رحمة الله عليه: والنوافل لا تسقط الفرائض. النوافل لا تسقط الإيش؟ الفرائض. يعني لو كانت صلاة العيد سنة ما أسقطت الإيش؟ الجمعة. نعم. قال: باب في أحكام صلاة العيدين، وسميت بذلك نسبة للعيد كما ذكرنا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. أنا أرجو أن أنتم تذكروني، أذكر نفسي وإياكم بعد الدرس يعني فضل العشرة والاستعداد لها، ولا سيما أن ممكن يكون أول العشرة غدا إن شاء الله أعلنوا، يعني إن شاء الله بإذن الله بعد الدرس كده يذكروني إن شاء الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله وابتداع في الدين ومخالفة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام. يعني يقال يوم الفقير ويوم اليتيم ويوم الفلاح ويوم مش عارف إيه، أو مش عارف العام المئوي والعام مش عارف الذهبي والعام الفضي ونحو ذلك، كل هذه كلها بدع في دين الله تعالى. فإنه لا يشرع للمسلمين الاحتفال كشعائر إلا بهذين العيدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. قال: بل هو من فعل الجاهلية وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. طيب، تأتي مسألة هنا سئل فيها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهي: هل حفلات التخرج ونحوها تعد من الأعياد؟ يعني حفلة التخرج كل سنة في الكلية مثلا، هل تعد من الأعياد؟ أجاب: لا. لماذا؟ لأنها وإن كانت تتكرر في وقت معين، لكن ليس الأشخاص هم هم، ولذلك لم يكن هذا عيدا، لأنه العيد عند أهله في زمن يعاد، عند أهله في زمن يعاد. ولذلك يعني قال بأن حفلات التخرج لا تدخل في ذلك. قال: نسأل الله أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. والدليل على مشروعية صلاة العيد قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. الدليل يعني على مشروعية صلاة العيد ذكر أدلة ظاهرها في الحقيقة ماذا؟ الوجوب، ظاهرها الوجوب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. يخرجن تفلات يعني لا أثر للعطر والطيب ونحو ذلك عليهن. ويعتزلن الرجال يعني ينفصلن عن الرجال. يعني وإن كان الواحد يعني مش عايز يعكر على نفسه ولا عليكم، بس هنعمل إيه؟ مسألة شرعية، هنعمل إيه؟ مسألة إن إحنا نخرج في المظاهرات ونخلي النساء متداخلة بين الرجال والنساء، وبعدين ابتداء الخروج أصلا، ثم بعد كده لما بدأ القتل والضرب بقت النساء تتحط في وسط الرجال ويحصل نوع من الإيه؟ الحماية يعني. فلماذا هذا؟ يعني من الذي قال بجواز هذا أصلا؟ من يقول بجواز هذا أصلا فضلا عما يتعرضن له النساء من انتهاك الحرمات؟ نسأل الله أن يهدينا ويهدي المسلمين. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال. ده في أمن وأمان في العيد ولا ما فيش أمن وأمان في العيد؟ يعني ذوت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده منتهى الأمن، منتهى الأمن، ومع ذلك ويعتزلن الرجال، ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. يعتزل الحيض المصلى يعني ماذا؟ يعني ما الحيض ما يعودوش في أرض المصلى، يعودوا في مكان لوحده. نعم نعم. قلنا تفلات يعني ليس عليهن أثر الطيب. نعم. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج الحيض. قال فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في العيد على هذا النحو، مما يدل على يعني أهمية هذا الأمر. ولذلك من العلماء من قال بفرض العين ومن قال بفرض الكفاية، كلاهما أمر يعني يدل على أهمية هذا. والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة. وأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، من السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل، لأنه أول صيام فرض في السنة الثانية، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة كالأذان. انظر انه لو تركت صلاة العيد في بلد الامام يقاتلهم، لان هذه علامة على النفاق على الاقل، هذه علامة على النفاق ان لم تكن علامة على الكفر والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غزا قوما استمع، فان سمع الاذان امسك عنهم، وان لم يسمع الاذان أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة، كان يترك المسجد النبوي، يترك المسجد النبوي. انظر إلى فضل المسجد النبوي، الصلاة في المسجد النبوي بكم؟ بألف صلاة. كان يترك المسجد النبوي ويخرج يصلي العيد في الخلاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في المسجد، لأن الخروج إلى الصحراء وكلمة الغير عذر لا تتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلاها مرة لعذر، لا، هو يقصد بها المصنف أنه صلاها في المسجد لغير عذر، يقصد المسألة الفقهية في عمومها أنه لو وجد عذر جاز للمسلمين أن يصلوها فين؟ في المسجد. ولأن الخروج في الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك لعدم تكرره، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام لشرف المسجد، طبعا أشرف بقعة في الأرض، فهي لا تترك حتى ولو بحجة الخلاء، وإن كان من باب الأمانة العلمية يعني من غير تفصيل، الإمام الشافعي رحمة الله عليه يرى أن العلة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء ضيق المسجد، ضيق المسجد وعليه، فيرى أنه لو وجد المسجد الذي يسع المصلين جازت أن تكون في المسجد ولا حرج ولا بأس. والحقيقة هذا القول فيه نظر، فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك صلوات الله وسلامه عليه مسجده وصلاها خارج المسجد لم يكن عدد الناس يومئذ يعجز عنهم المسجد أبدا، كان بدليل أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فضلا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك، قصد ذلك وظهر من فعله قصد ذلك، قصد ذلك وهو إعلاء وإظهار للشعائر الإسلامية. وإحنا بنشير من خلال ذلك إلى مسألة حرجة جدا يعيشها المسلمون في هذا الزمان، وهي مسألة ليست صلاة العيد في المسجد فحسب، بل تكرار صلاة العيد في الشارع الواحد، لا أقول في البلد الإيه الواحد أو المحافظة أو القرية الواحدة. تكلم العلماء في مسألة وهي هل يجوز تكرر صلاة العيد في البلد الواحد وكذا صلاة الجمعة، يعني هل يجوز تكرار صلاة العيد والجمعة في البلد الواحد؟ بجملة كلام العلماء أنه لا يجوز تكرير الجمعة ولا العيد إن وجد المكان الذي يسع المسلمين، لو وجد في بلد أو في قرية مكان يسعهم كلهم لا يجوز لهم تكرير الصلوات العيد الجمعة أو العيد، الجمعة أو العيد. حتى يعني ذكر محقق كتاب الشرح الممتع معلومة رائعة جدا، وهي أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك قال ما أعلم في الإسلام ذلك، ما أعلم في الإسلام ذلك، يعني ماذا ما حصلش في الإسلام. الإمام أحمد مات سنة كم؟ 204 هجرية، لغاية سنة 204 على الأقل لم يكن في بلاد المسلمين في البلد الواحد اثنين صلاة إيه؟ جمعة، فضلا عن صلاة العيد ما فيش صلاتين جمعة، كل بلد لها صلاة واحدة يجتمعون في هذا المكان في صلاة الجمعة كذلك في العيد. أول من كرر العيد، أول من كرر العيد هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما صلى بالناس في خارج الكوفة وجعل المسجد مسجد الكوفة، جعله للضعفاء والمرضى، خرج في صلاة العيد بالناس كالعادة السنة المعتادة كل سنة، وكان في هذا العام في ضعفاء كثيرين ومرضى كثيرين، فأبقاهم في المسجد وأبقى عليهم أبا مسعود الأنصاري رضي الله عنه. دي أول مرة في تاريخ المسلمين يتعمل صلاتين إيه؟ عيد في بلد واحدة الكوفة، يعني أول مرة. تعال أنت دلوقتي اطلع كده، أنا آسف في التعبير، يعني كل اللي عنده عباية جديدة بيعمل إيه؟ بيعمل صلاة عيد، ما هو لازم يجرب العباية برضه، يعمل صلاة عيد. في الزقايق والحواري والدنيا وكل واحد خمسة ستة بس بيصلوا قدامه جايب اثنين ساوند قد كده وحطتهم على باب الجامع بتاعه ايه ندعوكم لصلاة العيد وكم واحد جوه المسجد بقى ندعوكم لصلاة العيد 10-15 واحد صحابه وعمل بيهم صلاة العيد وما يمنعش برضه ممكن نجيب واحد مصور يصور وبتاعه وما يمنعش يعني فشيء سيء جدا نسأل الله العفو والعافية عشان كده انت تلاقي ساعات المسائل دي بتضطرب واقعا يعني ايه لو مثلا يعني جات وزارة الأوقاف يجي تلاقي لك مثلا واحد كده وزير أوقاف ولا مش عارف مهتش أوقاف كبير ومش عارف يقول لك قررنا زي اليومين دول ما عايزين يعملوها يعني قفل الزوايا الصغيرة وما يتعملش غير جمعة واحدة في زوايا المساجد الكبيرة اللي هي في المنطقة طب والله جزاكم الله خير الجزاء إن أردتم بذلك بالفعل نصرة دين الله تعالى فأسأل الله أن يبارك فيما تفعله لكن القرار إيه مسيس كل حاجة بقت مسيسة دلوقتي القرار مسيس بمعنى إن أنت لو عايز تعمل لنا مصلى واحد في العصفرة يا سلام جزاكم الله خير الجزاء اعمل جامع كبير في العصفرة ولم كل أهل العصفرة فيه ونروح نصلي كلنا فيه ومش هنترك الصلاة فيه كلنا إلا لو ظهر من الخطيب بتاعه ما فيه ما يخالف الشرع والدين والعقيدة في الحالة دي هنبتدي نتكلم بقى في مسألة إيه؟ يجوز تركه ولا ما يجوز تركه لكن طول ما هو بيخطب بكلام شرعي ما فيهوش مخالفة للعقيدة الإسلامية هيلزم المسلمين يصلوا مع الشيخ بتاع الأوقاف ده لكن المشكلة لأن القرار مسيس فما بيحصلش فيه ما يريدون لأن الواقع يأبى ذلك الواقع يأبى ذلك يعني أقصد إيه الواقع ما يخلوش يقول أصلا القول هذا القول لا يقدر أن يقوله إنسان الواقع ما يخليك ما تقدرش تقول كده ليه أنت لو نظرت مثلا في منطقة العصفرة فقط أو المندرة هل هناك مسجد يجمع الناس من أهل المندرة أو العصفرة أبدا ده آخر حاجة بيتفكر فيها أصلا في خطط المناطق السكنية المساجد يعني والمساجد أكثرها إن لم تكن تقريبا كلها دلوقتي في البلد من اللي بيقيمها الناس هم اللي بيقيموها الناس هم اللي بيقيموها يعني أرجو أن أكون مخطئا حد يقول لي في مساجد اتبنت الدولة بنتها في 20-30 سنة الأخيرة الدولة بنتها أبدا مسجد النور اللي في القاهرة ده بنيه شخص لعله معرفش مصطفى محمود تقريبا مسجد الفتح بنيه شخص ونحو ذلك المساجد اللي الكبيرة شوية دي أشخاص هم اللي بنينها ولذلك حتى المساجد الكبيرة شوية مش الدولة حتى اللي بنيها ولو حتى بنتها الدولة هذه المساجد لا تسع عشر معشار الحي اللي هي فيه وعليه أصبح الواقع لا يصلح إنك تنزل عليه الإيه الحكم ده يبقى ما يجيش واحد كده من غير ما يفهم ويقول لك تغلق جميع المساجد الصغيرة اللي أقل من 80 متر و2 ملي باين ولا 80 متر خالصة ما حاجة تغيظ والله اللي أقل من 80 متر تغلق وكله يروح يصلي في المسجد 80 متر طب ده انت لو دورت في أكثر الأحياء مش هتلاقي فيها مسجدين على بعضهم فيهم 80 متر على فكرة مسجدنا ده ممكن ما يجيبش 80 متر ربنا يستر يجيب الحمد لله طب الحمد لله عدينا حسبنا الله ونعم الوكيل ولذلك فهذه مسائل شرعية بالحقيقة يحصل فيها خلط يطلع لك واحد يجيبوه في الإعلام يقول لك قال الإمام أحمد لا أعلم تكرار الجمعة في الإسلام وده كلام صحيح ده كلام صحيح لكن كلمة حق يراد بها باطل وحكم شرعي هتنزله على غير ليه واقع موافق له، ولذلك مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. لكن تيجي بقى على جانب آخر، على جانب آخر تجد أحيانا بقى بغض النظر بقى مسألة أوقاف وغير أوقاف، جانب آخر تجد الناس مثلا في شارع مثل هذا الشارع، وخصوصا المناطق السكنية الجديدة، كل ما واحد ما شاء الله المصريين عندهم حب للمساجد، كل ما واحد يبني بيت يروح باني تحت منه مسجد، ودي غيظة طبعا العلمانيين وموتهم بأهرتهم. يعني ايه الكنائس بتاخد تصريح من الدولة والمساجد يا عيني محدش بيديلها تصريح، بس هي ببركة ربنا ايه شغالة، شغالة ازيد من الايه من اللي هو متوقع حد. ولذلك كل تلاقي كل تحت كل بيت بيبنى جديد يروح صاحبه عامل مسجد. يا عم في على بعد 10 متر منك في مسجد، يقول لك لا اصل انا حالف قبل ما ابني البيت ده ونادر ابني. طب مش هينفع شرعا، يروح برضه عامل المسجد. ولذلك تلاقي في شارع طوله مثلا 50 متر 3 4 مساجد، هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا، لان هذا تفريق للمسلمين. ولذلك تجد المسلمين حتى اخلاقهم بتسوء بمثل هذه الاحوال. يعني مثال واحد دلوقتي مثلا دخل يصلي بص كده لقى شكلي انا مش عاجبه، يروح واخد بعضه رايح فين؟ هي المساجد ما كتير يا عم انت. او دخل كده لقى فيه مراوح وتكييفات حلو جميل، راح مسجد تاني ما فيهوش مروحه وتكييف، لا يروح واخد بعضه وطالع. وهكذا حتى اخلاق الناس وسلوكياتهم تأثرت حتى بمثل هذا، نسأل الله العفو والعافية. حتى ان بعض الناس صار يتعبد بطريقة خاطئة، بطريقة خاطئة. يعني اعرف بعض الطيبين تجد يوم الجمعة واخد بعضه رايح مسجد بدعة خالص، بدعة، وانا ارى بعضهم احيانا مسجد بدعة او مسجد ما فيهوش حتى خطيب بيقول كلمتين يعني ينفعوا يتقالوا. بحجة ماذا؟ بحجة ان هو بيبعد الايه الممشى، تبعد الممشى، ده تعبد خاطئ. ده انا خطبة الجمعة هذه هي الغرض من صلاة الايش الجمعة، انما ابعد الممشى دي في ايه؟ فانت لو هتصلي صلاة عادية بتاع ماشي، اتحرك روح بعيد شوية مش عارف ايه، ومع انضباط كذلك الانسان مع مساجد السنة، فيقدم مسجد السنة على مسجد طبعا البدعة. حتى أن العلماء يتكلمون في مثل هذه المسائل، لو فرض أقيمت جمعة هل يجوز إقامة جمعة أخرى من غير ضرورة؟ لا طبعا. طيب لو كانت الجمعة المقامة تقام على البدعة يجوز هنا عند ذلك أن تقام جمعة أخرى؟ الجمعة دي ما يجوز إقامة الجمعة معها، لكن لو وجد جمعة البدعة واحد يطلع على المنبر يقول لهم مين نور عرش الله، يقول له محمد، وهو يقعد يقريهم كده كأنهم في المدرسة. يعني مسجد مثلا في المنطقة هنا كان يفعل ذلك لوقت قريب جدا، ان الخطيب يطلع على المنبر ويقعد يقول لهم كأنهم بيقروا في المدرسة كل جمعة مين نور عرش الله، لو ما قالوش يقول لهم قولوا ونحو ذلك. هذا يجب هجره وعدم الصلاة فيه ونحو ذلك. قال ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. وقت صلاة العيد يبدأ إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها، يعني قدر رمح أو رمحين، قدر رمح أو رمحين، مدة زمنية يعني بتقاس بهذه الطريقة، إن لو أنت حطيت الرمح على ما يعمل ظل في الأرض يكون فات قد إيه زمن يعني، وهو يقدر بحوالي ربع ساعة، الرمح الواحد يعني يقدر بحوالي ربع ساعة، يعني بعد الشروق بحوالي ربع الساعة ونحو ذلك. قال لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. يمتد وقتها إلى زوال الشمس، يعني ممكن لو المسلمين حتى تأخروا شوية فيها ما فيش حرج. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، يعني بعد الظهر، صلوا من الغد قضاء. طب ما ياخدهاش ليه بعد الظهر؟ قال لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة له من الأنصار، قالوا غم علينا هلال شوال، يعني لم نرى هلال شوال، غم علينا يعني لم يروه، فأصبحنا صياما. فجاء ركب في آخر النهار، ركب يعني المجموعة من المسافرين، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا لأن اليوم ده يوم عيد، وهم قد صاموا خطأ غم عليهم، فجاء الشهود فشهدوا أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس بالفطر وقضاء العيد في الإيش؟ في الغد. نعم، الزوال ده هو وقت الظهر. نعم. قال فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. قال ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. خبر وإن كان ضعيفا لكن العمل على هذا عند المسلمين، العمل على هذا عند المسلمين، إنه تأخير الفطر أولى من تقديمه على الأضحى، وتقديم الأضحى أولى لمسألة الزكاة والأضحية. ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. قال ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر لأجل أن يقطع الصوم، إن ده يوم الفطر، حتى لا تبقى شبهة الصيام، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يعني لا يأكل حتى يرجع من صلاته. قال لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. وهنا مسألة انتشرت بين العوام، وهي أن كثيرا من العوام قالوا يستحب الصيام إلى أن يرجع إلى بيته ويأكل من يعني الأضحية ونحو ذلك، وهذا ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام، ولم يأتي دليل على هذا أبدا. أما قوله ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، فلا يستفاد منه استحباب الصيام، ولا يطعم يعني لا منع أنه يشرب مثلا، فضلا عن أن العلماء قالوا أن هذا في حق من كان له أضحية، هذا في حق من كان له أضحية، فإنه يستحب له ألا يطعم إلا أن يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته هو، فيأكل من أضحيته هو. لكن اللي ما عندوش أضحية طب هيفضل راكن ليه؟ لماذا؟ العلة أنه يأكل من أضحيته. طيب تأتي مسألة أخرى، في هذه الأيام الناس ربما يتأخر أمر الذبح، يتأخر أمر الذبح بسبب يعني الجزارين ونحو ذلك، فربما إذا انتظر الأضحية ربما لا يطعم إلا العصر مثلا، فهل هذا يقال له ينبغي عليك أن تنتظر الأضحية؟ لا طبعا، لأن يمنع الإنسان من صيام يوم العيد بأي صورة من الصور، فهذه أيام أكل وشرب ولهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لله عز وجل. ولذلك هذا ينافي هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وعليه فيأكل ويشرب كما يشاء حتى ولن كان له أضحية لكنها تأخرت. بل يجوز للإنسان أن يذبح أضحيته في غير يوم النحر، فأيام التشريق أيام ذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أيام التشريق أيام ذبح، فيجوز له أن ينحر في أي يوم من أيام التشريق، لا حرج ولا بأس في ذلك. ولذلك تجد بعض الناس يضيع هذا الفضل بسبب عدم الفهم. كثير من الناس يسأل يقول لك أصلا أنا عايز أوزع على الفقراء جزاك الله خيرا، فأنا عايز أخليهم يأكلوا لحمة برضو يوم العيد زينا جزاك الله خير الجزاء، لكني أريد أن أذبح يوم عرفة لأجل أن يوم العيد بيبقى زحمة جدا وما لحقش أذبح ووزع وأعمل الحاجات دي، فيروح ذبح يوم عرفة. لماذا؟ لماذا تضيع هذا الفضل؟ هذه صدقة. قال من ذبح قبل العيد فهو صدقة، من ذبح قبل الصلاة فهو صدقة، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. طيب لماذا تضيع هذا الفضل وعندك سعة؟ وهي خلاص مش لازم يوم العيد، انت ان كنت مشغول يوم العيد ونحو ذلك اذبح في يوم الاول لايام التشريق اللي هو يوم التالي، يعني اذبح في يوم اول يوم من ايام التشريق، والفقير والله لا تفرق معه المسألة، الفقير هتجيب له في اي وقت هيشكرك ويقول لك جزاك الله خيرا. هو لو ما جبتش انت يوم العيد وجبت له يوم تاني يقول لك لا انا مش عايز، في كل وقت سيقول لك جزاك الله خير الجزاء، وإن كن يعني يشكر على هذه النية الإنسان لو عجل في يوم العيد فإن كان فخير، إن لم يتعذر فيعني لا بأس. قال الشيخ تقي الدين لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله فصل لربك وانحر وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر كان للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة. وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه لكن من غير تكلف، من غير تكلف يعني ماذا؟ يعني لا يشق الإنسان على نفسه، يعني إن كان عنده فخير، لكن إن هو يستدين ويعني يجعل نفسه في مزلة لا. يعني نرى هذا ونشاهد هذا، تجد إنسان فقير لأنه يوم العيد يستحب لبس جديد، يوم يروح يستدين بما يشق عليه، ياخد عياله وياخد نفسه ومش عارف ايه بتاع، يلا خش يا اولاد كل اللي نفسه حاجه ياخدها، وبعدين يفضل طول السنه بيهرب من الراجل الايه بتاع الدين. طب لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له ثوب خلاص جديد يلبسه، طب ما عنديش ثوب جديد خلاص اكوي الثوب اللي موجود ونضفه خلاص وانتهينا على كده. قال ويشترط لصلاة العيد الاستيطان، الاستيطان يعني أن يكون من أهل الإقامة، من أهل الإقامة. قال بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، يعني قاعدين فيها الماكن دي بيمشوش عنها، لا يضعون عنها صيفا ولا شتاء كما أشرنا قبل ذلك في مسألة صلاة الجمعة، كما في صلاة الجمعة فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصليها، وكذلك خلفاؤه من بعد. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حجة الوداع ما صلاش صلاة العيد، ما صلاش صلاة العيد. لماذا؟ لأنه كان صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في الأودية، كان في الأودية في يعني المش عند المشعر الحرام وعند مزدلفة، أودية كلها ليست هي الأماكن التي يلزم أهلها إقامة العيد. وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، أو لسه المسألة كنا بنشير إليه، أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، ما ينفعش صلاة جمعة من غير خطبة. ولذلك الإشارة اللي كنا نقولها أن بعض الناس اللي يسيب صلاة الجمعة في مسجد فيه سنة لباب بس أنه بيبعد الممشى، لا، الخطبة أهم من إبعاد الممشى. أما العيد فخطبة العيد سنة، لكن خطبة الجمعة فرض، لأنها شرط من شروط صحة الجمعة. خد بالك، انتبه، فرق بين شرط في حق المسلمين وشرط في الحق المعين. بمعنى لو أن إنسانا لم يحضر الخطبة لكنه أدرك الصلاة سقطت عنه الجمعة، لكن في حق المسلمين هي شرط لابد من فعله، انه لابد في صلاة الجمعة ان تقام فيها خطبة. نعم. والشرط مقدم على المشروط بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. لم يعرف يعني تبديل الخطبة في العيد مع يعني في غير محلها إلا في زمن مروان بن الحكم. مروان بن الحكم هو الذي أول من يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر عليه الصحابة والتابعون الذين كانوا يصلون معه في هذا اليوم، فإنه قدم يعني الخطبة على صلاة العيد، لأنه هو كان طبعا يصلي العيد أول ما يجي يخطب يقول الناس كلها بتعمل إيه؟ تمشي، لأنه من أمراء الظلم، فكان الناس تمشي، فعشان يقعد الناس غصب عنهم فخطب قبل الصلاة، فأنكر عليه بعض الصحابة وبعض التابعين، حتى قال يعني أبو سعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره في هذا اليوم. وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وقال عمر: صلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما روى مسلم عن جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. ولعل هذا يعني من حكمته التفريق بينه وبين صلاة الإيش؟ الفرض، يعني بين صلاة وده من الوجوه التي استدل بها بعضهم على عدم فرض العين، عدم فرضية الإيه؟ العين، وأنها يعني تصل إلى فرض الكفاية أو نحو ذلك. ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها. شوفوا، ذكرتني هذه المسألة بحاجة أنا يعني بقع فيها أنا دايما، لكن أنا أقصد معنى آخر. كثير من، لأسأل الله العفو والعافية، كثير من إخواننا الملتحين، أنا مش عايز أقول الملتزمين، كثير من إخواننا الملتحين بعد كل صلاة بتاعت عيد ألاقي تليفونات: شيخ الصلاة كده صحيحة ولا إيه؟ ولاقي بعض الناس ممكن ماشي ورايا وأنا مروح: الصلاة كده صحيحة ولا إيه؟ انظر. فإذا كان يعني لا يعرف يعني مثل هذه المسألة وهو صاحب لحية بقاله سنوات ربما، فمتى سيتعلم؟ قال ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة 6 تكبيرات. فتكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة. ثم يستفتح بعدها لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد 6، ثم يتعوذ عقب التكبيرة 6 لأن التعوذ للقراءة فيكون عندها ثم يقرأ. طيب مسألة بخصوص ما ذكرناه، هل إذا نسي هذه التكبيرات اللي هي اللي غير تكبيرة الإحرام طبعا، هل يسجد للسهو؟ الجواب لا، لأنه لم يترك ركنا من أركان ولا واجبا من الواجبات، بل هذا من السنن القولية، السنن القولية، فهو كالدعاء، فهو كالدعاء. نعم. ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، وروي غير ذلك في عدد التكبيرات. قال الإمام أحمد رحمه الله اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز، يعني عدد الإيش تكبيرات هذه وكله جائز. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير، بل يرفع في العيد ويرفع في الجنازة على الصحيح من كلام العلماء، وقد ثبت هذا أيضا يعني عن الصحابة. ويسن أن يقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة ابن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي بإسناد عن ابن مسعود قولا وفعلا، وهو إسناد صحيح. وقال حذيفة صدق أبو عبد الرحمن، يقول المصنف وإن أتى بذكر غير هذا فلا بأس، لأنه ليس فيه ذكر معين، لأنه ابتداء هو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن أتى به لا مانع، إن أتى بغيره لا مانع. فقال ابن القيم رحمه الله كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولذلك لو استغفر، لو حمد الله، لو قال أي ذكر بين هذه التكبيرات لا بأس، سواء الإمام أو حتى المأموم. نعم. لا حرج ولا بأس، لا حرج، إذا كان هو التكبير نفسه لو غفل عنه لا بأس ولا يؤثر. وإن شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين وعلى الأقل، إن شك في عدد التكبيرات يعني هو عمال يكبر الله أكبر الله أكبر، نسي هم 6 ولا 7، بنى على الأقل. وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة سقط، زي أنا ما بعمل كده، لأنه سنة فات محلها، لأنه فات محلها خلاص التكبيرات هو نسي يقولها، وقال الحمد لله رب العالمين، ما ينفعش يعمل إيه، يرجع يكبر تاني خلاص فات محلها. نعم. أي نعم. وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة لم يأتي بالتكبيرات الزوائد أو أدركه راكعا، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع ولا يشتغل بقضاء التكبير. يعني واحد جه متأخر في أول ركعة والإمام راكع يقول الله أكبر ويركع، مش يقول الله أكبر ويقول 7 مرات، لا خلاص، لأنه لو قال 7 مرات هيكون الإمام خلص. وصلاة العيد 2 ركعات يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء، وقد أجمع العلماء على ذلك ونقله الخلف عن السلف واستمر عمل المسلمين على ذلك. ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الركعة الأولى بقاف وفي الثانية اقتربت، أي اقتربت الساعة. قال لمن في صحيح مسلم والسنن وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت. هقفز أنا الفقرة بتاعت اللي قال فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما، يجلس بينهما ذي فيها نظر لسه هيك. لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، رواه الشافعي، وهذا حديث سنده ضعيف. ولابن ماجه عن جابر قال خطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، وهذا أيضا ضعيف لا يثبت. وفي الصحيح وغيره بدأ بالصلاة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، الحديث. ولمسلم ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. طيب مسألة إن هو يخطب خطبتين، الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة وليس هناك استراحة ولا جلسة، والأخبار الواردة في ذلك أخبار ضعيفة لا يحتج بها. ولذا فإن الصحيح هو أن يخطب خطبة واحدة من غير استراحة ولا جلوس. ويستحب، ودي مسألة لم ينبه عليها الشيخ هنا ننبه عليها، وهي أنه يستحب كذلك للخطيب أن يقف على شيء مرتفع، أن يقف على شيء مرتفع. فلما ورد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته نزل فأتى النساء فذكرهن. قال الشوكاني في قوله نزل دليل على أنه كان يقف على شيء مرتفع، خلافا لمن يصر أن يقف على الأرض ويقول هي دي السنة. قال ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت إخراجها ونوع المخرج فيها، ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية ويبين لهم أحكامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. الحقيقة يعني ما بقي من الكلام أكثره أثرنا أثناء الكلام، لكن بإشارات سريعة على ما تبقى، أنه مما أيضا يستحب في الخروج للعيدين أنه يسن في العيدين التكبير ما بعد الصلوات، وهذا يسمى التكبير الإيش المقيد، يسن التكبير ما بعد الصلوات وهذا يسن التكبير المقيد. وإذا خرج إلى صلاة العيد، إلى صلاة العيد كبر تكبيرا مطلقا حتى يصعد الخطيب على المنبر، حتى يصعد الخطيب على المنبر. وفي أيام عشر من ذي الحجة يستحب التكبير المطلق كما سننبه إن شاء الله. ويبدأ التكبير في عيد الفطر، في عيد الفطر على الراجح من أقوال العلماء يبدأ من ثبوت الهلال، فإذا ثبت الهلال كبر المسلمون من ليلة العيد في يوم الفطر. وأما في الأضحى فعلى الراجح من أقوال العلماء يبدأ من صبح يوم عرفة وينتهي عصر أيام التشريق. في الفطر يبدأ من ليلة العيد وينتهي مع صعود الخطيب. في الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي مع عصر ثالث يوم من أيام التشريق. وأيضا التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد صيغ مختلفة، وإن كان أشهر هذه الصيغ الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا ورد تثليث التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني صيغة مرة فيها اثنين مرة ممكن تكون ثلاث لا بأس. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من صيغ التكبير يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، دي صيغة أيضا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذه صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنن أن الناس كذلك إذا خرجوا للعيد خرجوا من طريق ورجعوا من طريق آخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من هذه السنن، فمن شاء فليرجع إلى الكتاب. نقف على باب في أحكام صلاة الكسوف. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.